الحي الباقي سبحانك يا الله يجود علينا يا من به الاستعانة دون سواه، أنت الإله وأنت المولى. ألطف ربي، أستر، داوني وداوي حالي. أنت الطبيب، أنت الطبيب، وإليك المآب.